وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا. يمضي بنا الزمان، وصلاح الدين الأيوبي ونور الدين محمود وعمه وعم صلاح الدين أسد الدين شيركو ونجم الدين أيوب وشرف الدين برغش وكل هؤلاء جميعا يصنعون زمانا للعزة في مصر في بلاد الشام ليحرروا بيت المقدس. واستقر الأمر لأسد الدين شيركوه وزيرا في مصر، واستقر الأمر لنور الدين محمود أنه يحكم مصر عن طريق أسد الدين شيركوه بموافقة الخليفة الفاطمي العاضد. وكما قلنا كان أسد الدين شيركوه رجل حرب، ولم يكن رجل إدارة ولا رجل سياسة، فوكل أمر الإدارة إلى صلاح الدين الأيوبي. وانقسمت الوزارة في مصر إلى اختصاصين، في يد نور الدين في يد أسد الدين شيركوه كل أمور الحرب والعدة والتعامل مع الخليفة والأمور الإدارية مع صلاح الدين الأيوبي. وقتل شاور وصفى الأمر على ما يبدو لأسد الدين شيركوه ولصلاح الدين الأيوبي ولنور الدين محمود، وأرسل أسد الدين شيركوه إلى السلطان نور الدين محمود يخبره بما تم. ورأينا كيف كان نور الدين محمود ليس دكتاتورا ولم يكن صاحب رأي أوحد، ولكن كان نور الدين محمود ممن يؤمنون بالتفويض في الإدارة، إذا وكل لأحد مهمة تركه وأعطى له الحرية يتصرف كما يرى، المهم أن يحقق الهدف الذي من أجله كانت المهمة بما يرضي الله عز وجل. ورأينا في الحلقة الماضية كيف كان أسد الدين شيركوه يراسل نور الدين محمود ويستشيره في كل شيء، فيجيبه نور الدين محمود: الأمر إليك، الأمر إليك، افعل ما يرضي الله، إنما أريد منك عاوز حاجتين اتنين بس، أن تكون لنا مصر وأن يدعى في مصر للخليفة العباسي، دول الحاجتين اللي أنا عاوزهم منك، والأمر إليك، اعمل اللي أنت عاوزه بشرط ترضي الله عز وجل ثم تحقق هذين الأمرين. واستقر الأمر لأسد الدين شيركوه، ولكن كما قلنا خلال شهرين وعشر أيام أو شهرين وسبع أيام تحديدا بعد استقرار الأمر لمصر حدثت المفاجأة التي لم يكن يتوقعها أحد إطلاقا. مات أسد الدين شيركوه، مات الوزير أسد الدين شيركوه، مات الرجل المخلص، المخلص لله عز وجل أولا ثم المخلص لسلطانه نور الدين محمود، المخلص للأهداف التي كان يريد نور الدين محمود تحقيقها: توحيد الأمة لمقاتلة الصليبيين وطردهم من بيت المقدس. مات أسد الدين شيركوه وآن للفارس أن يترجل، آن للرجل الذي قضى كل عمره على صهوة جواده شاهرا سيفه يضرب به يمينا ويسارا في سبيل الله. مات الرجل الذي دوخ الصليبيين ودوخ أعداء هذا المشروع مشروع الوحدة الإسلامية مات سهم وسيف نور الدين محمود. لم ينعم بالوزارة في مصر ولا بالحكم في مصر إلا شهرين فقط، شهرين وعشر أيام أو شهرين وسبع أيام. وكان سبب موت أسد الدين شيراكوه لم يمت في معركة ولا في قتال ولا بسيف ولا بمرض، إنما كان سبب موت أسد الدين شيراكوه عام 564، مات أسد الدين شيراكوه عام 564. كان سبب الموت أن أسد الدين شيراكوه كان رجلا أكولا، كان بيحب الأكل وكان بياكل كتير وبياكل لدرجة كبيرة، يعني لدرجة أن أسد الدين شيراكوه كان يعني إذا أكل يعني لم يبقي، ما كانش يفضل حاجة. وكان رجلا جسيما يعني بائن الطول بائن العرض قوي، حتى أنه يعني كان لا يتحمله لا يتحمل ثقل أسد الدين شيراكوه إلا فرسه هو، وكان يعني له خيل مخصوص. أسد الدين شيراكوه لم يقاتل في حياته راجلا، ما قتلش على رجليه أبدا، كان كل قتال أسد الدين شيراكوه من على صهوة حصانه ومن على صهوة جواده. أكل أسد الدين شيراكوه، وكان من عادته أنه إذا طعم سواء في الإفطار أو الغداء أو العشاء، وكان يأكل الثلاث وجبات كأنها وجبة واحدة لا تفرق بين إفطاره وغذائه وعشائه. يعني يمكن أن هو في الفطار يأكل لحمة ويأكل كأنه بيأكل في الغداء كأنه بيأكل في العشاء. وكان من عادة أسد الدين شيراكوه أنه إذا طعم لما يأكل لابد أن يركب حصانه وينطلق به في الصحراء، يجري بالحصان بتاعه كأنه بيمارس نوع من أنواع الرياضة. تعشى أسد الدين شيراكوه، وكان قد تعشى متأخرا كما يقولون. وكان من عادة أسد الدين شيراكوه أنه يصلي ركعات من قيام الليل كل ليلة في الثلث الأول من الليل. فلما تعشى أسد الدين شيراكوه أراد أن يركب حصانه، ولكن كعادته وجد أن الوقت تأخر وأن ورده من قيام الليل يوشك أن يضيع، فدخل إلى الصلاة، وما أن انتهى من صلاته إلا وأخذه النوم، فوجدوه في الصباح قد فارق الحياة، وهم يوقظونه لصلاة الفجر وجدوه قد فارق الحياة. ويقول ابن شداد رحمه الله: وما نراه إلا كتم من طعامه، يعني اتخنق أو الأكل كبس عليه. ومات أسد الدين شيراكوه، وكان يوما في حياة صلاح الدين مشهودا، وكان يوما من أشد الأيام حزنا، حتى أنه وقف وقال: تأبى مصر إلا أن تقذف في قلبي بالأحزان، تأبى مصر إلا أن تقذف في قلبي بالأحزان. لأن احنا شفنا إيه اللي حصل في الحملة الأولى، وحريق بلبيس وأسر أهالي بلبيس، إيه اللي حصل في الحملة الثانية، محاصرة الأسكندرية، وكيف عانى صلاح الدين في الأسكندرية، وكيف قتل الرجال الذين وقفوا إلى جوار صلاح الدين في الأسكندرية. وهذه الحملة الثالثة التي خرج إليها صلاح الدين مكرها وكأنما غرس سكينا في قلبه، وبعد أن ظن صلاح الدين أن الحملة انتهت على خير واستتب له الأمر وهو وعمه، وأصبحت الوزارة له، وأصبح يدعى في الصلوات للخليفة الفاطمي العاضد ثم للسلطان نور الدين محمود، وظن صلاح الدين أن هذه الحملة الثالثة قد انتهت على خير بغير آلام بغير أحزان، إذا به يفجع في موت عمه أسد الدين شيراكوه. ووصل الخبر إلى نور الدين محمود، فحزن نور الدين محمود حزنا شديدا حتى أنه قال: والله كأني قبضت، كأني أنا اللي مت، فقدت ركنا ركينا كان يرتكز عليه ملك الإسلام. يكفي هذه الجملة من نور الدين محمود في رثاء أسد الدين شيراكوه عشان نعرف قيمة هذا الرجل أسد الدين شيراكوه. نور الدين محمود يقول: كأني قبضت، كان ركنا ترتكن عليه دولة الإسلام. وصلاح الدين يعني في هذه الجملة: تأبى علي مصر، تأبى علي مصر إلا الأحزان أو تترك أثرا في قلبي. أسد الدين شيراكوه فاكرين كويس قوي لما تكلمنا على جمال الدين الأصفهاني، وقلنا إن هم كانوا متعهدين وكانوا أصدقاء وكانوا متفقين مع بعض إن اللي يموت الأول يدفن التاني في المدينة المنورة في بقيع الغرقد، وإن التاني لما يموت يوصي إنه هو يدفن في بقيع الغرقد. صلاح الدين الأيوبي أمر بتسيير القافلة، تسيير الموكب بجثة أسد الدين شيراكوه ليدفن في تربة جمال الدين الأصفهاني. وكان جمال الدين الأصفهاني مات قبل أسد الدين شيراكوه، وكان اللي دفن جمال الدين الأصفهاني في المدينة المنورة كان أسد الدين شيراكوه. فلما مات أسد الدين شيراكوه كان صلاح الدين الأيوبي عارف الوصية ديت، وعارف الاتفاق ده بين عمه وبين جمال الدين الأصفهاني. استأذن صلاح الدين الأيوبي نور الدين محمود أن يدفن أسد الدين شيراكوه في المدينة المنورة. أرسل نور الدين محمود موكب ضخم بجنود يعني كأنه يعني يزف إلى السماء، وحمل جثمان أسد الدين شيراكوه ليدفن من القاهرة في المدينة المنورة. ولم يكن صلاح الدين في هذا الموكب، حيث أمره السلطان نور الدين محمود بالبقاء في مصر لأن الأمر لا يحتمل أن يترك صلاح الدين مصر في هذه الأوقات وفي هذا الوقت. ودفن جمال الدين ودفن أسد الدين شيراكوه إلى جوار صديقه وحبيبه ورفيق عمره جمال الدين الأصفهاني في المدينة المنورة. بعد أن دفن وبعد أن خرج جثمان أسد الدين شيراكوه، من سيتولى الوزارة؟ كانت مفاجأة ضخمة لنور الدين محمود، مفاجأة ضخمة لأسد الدين شيراكوه، مفاجأة ضخمة للخليفة العاضد الذي كان سعيد بوجود أسد الدين شيراكوه، وبأن الوزارة متقسمة بين أسد الدين شيراكوه وصلاح الدين الأيوبي علشان عاوز يضمن أن أسد الدين شيراكوه مش هيتفرعن زي شاور ودرغام قبل كده. كان الخليفة العاضد قرر أن هو يولي صلاح الدين الأيوبي يوسف ابن نجم الدين ابن أيوب، قرر أن هو يولي صلاح الدين الوزارة في مصر، وأنعم عليه بلقب الملك الناصر. ولذلك صلاح الدين الأيوبي معروف بالناصر صلاح الدين الأيوبي، اللي أنعم عليه بلقب الناصر هو الخليفة الفاطمي العاضد. الكلام ده كان سنة 564، يعني صلاح الدين الأيوبي في الوقت ده كان عنده 32 سنة، وكان صلاح الدين الأيوبي وزير الأول في مصر، وهو المتحكم في شؤون مصر، ولقب بالملك الناصر صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين ابن أيوب. احنا بيبقى عندنا 32 سنة ولسه بندور على شغل، بيبقى عندنا 32 سنة ولسه بندور على واحدة نخطبها ولا هنتجوز مين، بيبقى عندنا 32 سنة ولسه غرقانين في الحب والأغاني والمشاعر، وبنتمشى على الكورنيش وبنقزقز لب وبناكل ترمس. صلاح الدين الأيوبي كان عنده 32 سنة وكان ملك وكان وزير مصر. صلاح الدين الأيوبي ما خدش الوزارة بسهولة، الملك الخليفة العاضد ولاه الوزارة لأنه كان الخليفة العاضد شايف إن صلاح الدين شاب صغير وضعيف، كل اللي بيملكه هي مجموعة من الملكات الإدارية، فالخليفة العاضد ظن إن صلاح الدين الأيوبي هيكون وزير ضعيف، ولذلك الخليفة هيبقى ليه المكانة، لأن الخليفة في ظل الوزراء الأقوياء ما كانش بيقدر يكون ليه كلمة ولا بيقدر يكون ليه حكم. الخليفة عاوز وزير ضعيف يقدر بضعف هذا الوزير تقوى شخصية الخليفة. الخليفة العاضد ظن إن صلاح الدين الأيوبي هو ده الشخصية الضعيفة، وحقيقة كان صلاح الدين الأيوبي اللي يشوفه لا يظن أبدا إن ده سلطان ولا إن ده ملك ولا إن ده جندي ولا إن ده قائد. صلاح الدين الأيوبي لم يكن ذو جسد قوي، إنما كان جسد صلاح الدين الأيوبي زي كل الناس. صلاح الدين الأيوبي كان رفيع قليل الجسد، ما كانش بالأجساد القوي، ما كانش زي عمه أسد الدين شيراكوه، ولا كان زي أبوه نجم الدين أيوب، ولا كان زي نور الدين محمود في قوة الجسد، لكن كان عنده عزيمة وإرادة وقوة عضل ضخمة جدا وقوية جدا، لدرجة أن صلاح الدين الأيوبي كان ابتدع أو وجد في مصر نوع من أنواع التدريب كان الجنود السودان بيتدربوا عليه، أن الخيل تجري والجنود ينطوا على رقبة الخيل ويوقعوا الخيل، مين الجندي اللي يقدر يوقع الخيل، بل إنها اتطورت وكانوا ينطوا على رقبة البعير ومين الجندي اللي يقدر يوقع رقبة البعير أو يوقع الجمل وهو بيجري. وكان الجنود السودان زي ما قلنا كانوا أقوياء البنية ويعني ضخام الجسم، كانوا بيتعجبوا جدا من صلاح الدين الأيوبي لما شافوه وهو بيمارس معهم هذه الرياضة وبيسقط الفرس وهو بيجري. صلاح الدين الأيوبي كان جسمه يبان أنه هو ضعيف وأنه هو نحيل، لكن كان عنده قوة ضخمة جدا. صلاح الدين الأيوبي الملك الخليفة العاضد ولاه الوزارة ظنا أنه هو ضعيف، وحقيقة حدث أن بوفاة أسد الدين شيراكوه انقسام بين جنود أسد الدين شيراكوه في من يتولى الوزارة، وانقسموا قسمين، قسم عاوز يولي صلاح الدين الأيوبي وقسم عاوز يولي شهاب الدين محمود الحارمي. شهاب الدين محمود الحارمي ده خال صلاح الدين الأيوبي، وكان هو الأقرب الناس أو المرشح إن هو يكون الوزير بعد أسد الدين شيراكوه، وكان هناك أسماء أخرى زي بهاء الدين قراقوش وغيره، كانوا كلهم بيطمعوا في الوزارة، لكن الخليفة العاضد لما قرر إن هو يولي صلاح الدين، وقبل ما يوليه عرف إن الجيوش أو الجيش النوراني وجيوش نور الدين محمود عاوزين يولوا شهاب الدين محمود الحارمي خال صلاح الدين الأيوبي، وده كان بغير استشارة السلطان نور الدين محمود. الخليفة العاضد استدعى شهاب الدين محمود الحارمي وقال له أنا عاوز أولي صلاح الدين الوزارة، لكن الجنود عاوزينك أنت. شهاب الدين الحارمي قال لا يولى وزيرا إلا بعد استشارة السلطان نور الدين محمود، لا أنت يا خليفة يا فاطمي ولا أنا ولا الجنود ولا أي حد يقدر يقرر مين اللي هيبقى وزير مصر غير نور الدين محمود. ألم يحكم أسد الدين بسلطان نور الدين محمود؟ قال نعم. قال استشر وأرسل إلى نور الدين محمود وهو اللي يقرر ويقول مين اللي يبقى وزير مصر، مش الخليفة العاضد، مش أنت ولا الجنود ولا أنا. فإن أقر أو إن سمى لك نور الدين محمود اسما وإن كان طواشيا من الطواشي فهو الوزير إن أمر نور الدين محمود. الطواشي ده اللي هو اللي بيكون الرجل اللي بيكون تم خصيه، بيكون مخصي، يعني ليس له أعضاء ذكرية، وبيكون في خدمة النساء. شهاب الدين محمود الحارمي بيقول للخليفة العاضد لو نور الدين محمود سمى طواشي يعني مالوش في أي حاجة غير في خدمة النساء، هو ده اللي هيبقى رئيس وزراء مصر. الخليفة العاضد قال له، قال شهاب الدين أرسل أنت المؤتمن، أرسل حد أنت مؤتمن لنور الدين محمود يقول لنا مين رئيس الوزراء أو مين الوزير القادم. خرج شهاب الدين محمود الحارمي من عند الخليفة العاضد وفوجئ بتوران شاه أخو صلاح الدين الأيوبي الكبير. أخو صلاح الدين الأيوبي جاي في سرية ومعه خطاب من نور الدين محمود بتولية صلاح الدين الأيوبي وزير لمصر، وحسمت المسألة تماما بقرار نور الدين محمود إن هو يولي أسد، يولي صلاح الدين الأيوبي الوزير. الخليفة العاضد لما جاله الخطاب ودخل عليه شهاب الدين محمود الحارمي بالخطاب بتاع نور الدين محمود بتولية صلاح الدين الأيوبي، ابتأس جدا الخليفة العاضد، ابتأس بؤس شديد، لدرجة ان شهاب الدين محمود الحارمي لاحظ هذا الأمر، قال له أيها الخليفة جاء خطاب نور الدين محمود على ما كنت تحب، ففيما حزنك؟ الخطاب بتاع نور الدين محمود جاء بتولية صلاح الدين الأيوبي، وده اللي انت كنت حبه وده اللي انت كنت عاوزه، حزين ليه وزعلان ليه؟ أصر الخليفة العاضد الأمر في صدره، لكن الخليفة العاضد كان حزين لأنه كان ظانن أن صلاح الدين الأيوبي شخص ضعيف وكان عاوز يوليه علشان شايفه ضعيف، لكن لما جاء الخطاب بتاع نور الدين محمود بتولية صلاح الدين الأيوبي علم الخليفة العاضد أن نظرته في صلاح الدين ما هي الصائبة، وأن صلاح الدين ما هو الشخص سهل زي ما كان هو متخيل. وولي صلاح الدين الأيوبي وزيرا في مصر ولقب بالملك الناصر صلاح الدين الأيوبي. الخليفة العاضد قبل هذا الأمر على مضض لأنه كان عاوز وزير ضعيف. استقر الأمر لصلاح الدين وأصبح صلاح الدين الأيوبي هو وزير مصر، ملك مصر، بيحكم باسم الخليفة العاضد وباسم نور الدين محمود. وكانت الخطبة في المساجد للخليفة العاضد ولنور الدين محمود، وكانت العملة بتسك على وشها الخليفة العاضد وعلى الوش التاني نور الدين محمود، وبدأ صلاح الدين الأيوبي يمارس حكمه ويمارس سلطاته في مصر سنة 564 من الهجرة وعمره 32 سنة. لكن زي ما بيقول صلاح الدين الأيوبي كأنما مصر تخبئ له الأحزان، بلاش نقول الأحزان، كأنما مصر تخبئ له المتاعب والمشاق والمهام الشديدة. القاضي الفاضل أحد قضاة مصر يدخل على صلاح الدين الأيوبي وهو حزين بعد موت عمه أسد الدين شيركوه، بيقول له القاضي الفاضل فيما حزنك أيها الأمير أو أيها الملك الناصر؟ فقال له، يعني كأنما مصر تخبئ لي الأحزان، فقال القاضي الفاضل لا، كأنما مصر تجهز لك الصعاب. ألم تعلم أن حكم مصر كحكم الخلافة، أو أن حكم مصر يعدل الخلافة زي ما قال عمرو بن العاص قبل كده: أيها الملك، إنك قد ملكت درة العرب ودرة المسلمين، إن صلحت وصلحت مصر صلحت الخلافة وصلح المسلمون، وإن أفسدت وفسدت مصر فسدت الخلافة وفسد المسلمون. تنبه صلاح الدين الأيوبي لعظم المهمة اللي كانت ملقاه أو التي ألقيت على عاتقه، وبدأ يستعد. صلاح الدين الأيوبي، القاضي بن شداد بيقول جملة عجيبة قوي: وانتبه صلاح الدين وترك اللهو واللعب والخمر وأقبل. طبعا ده كلام غير حقيقي إطلاقا. صلاح الدين لم يكن يلعب ولم يكن يلهو ولم يكن يشرب الخمر ولم يكن يلعب بالنرد ولا بالقمار ولا بالكلام ده، لكن ده كناية على إن صلاح الدين الأيوبي نسى الدنيا كلها، نسى الدنيا بحلها وبحرامها، بحلالها وبحرامها، نسى الدنيا تماما وأقبل وعلم المهمة، لدرجة إن القاضي بن شداد يقول: وكأنما أصلحه الله بالأمر. يعني كأن صلاح الدين الأيوبي يعني ربنا عز وجل أصلحه قمة الصلاح لهذا الأمر، وهو نفسه القاضي بن شداد اللي بيقول قبل كده إن السلطان صلاح الدين الأيوبي كان لا يترك قياما ولا يترك صياما على فساد مزاجه بالصيام. فساد مزاجه بالصيام، هناك عبادات أو هناك ناس بيتعبوا من الصيام وبتبقى في مشقة شديدة عليهم في الصيام، في ناس تانية بتتعب من قيام الليل وقيام الليل بيبقى بالنسبة لهم مشقة شديدة، كل واحد بيبقى ليه عبادة كده ربنا عز وجل بينعمها عليه. صلاح الدين الأيوبي كان من أسهل العبادات عليه ومن أحب العبادات عنده كان قيام الليل وقراءة القرآن. صلاح الدين الأيوبي كان من أشق العبادات عليه الصيام، كان الصيام بالنسبة له عبادة صعبة جدا جدا جدا، تفسد مزاجه، يعني تفسد صحته ونفسيته وكل شيء، ورغم ذلك كان يداوم على الصيام. صلاح الدين الأيوبي بدأ بكلام القاضي الفاضل يعرف كويس قوي المهمة اللي هو ملقى على عاتقه وعمره 32 سنة. أنا نفسي وإحنا بنتكلم كده يا جماعة تقارنوا وتسقطوا كل الأحداث اللي بنقولها ديت على الأحوال بتاعت مصر وبتاعت العالم في زماننا دلوقت. هقول لكم حاجة لطيفة جدا، كان في واحد اسمه المؤتمن جوهر أو اسمه مؤتمن الخلافة أو مؤتمن الخليفة جوهر. مؤتمن الخلافة ده أو مؤتمن الخليفة هو بمثابة زي كده عندنا في مصر زكريا عزمي، هو رئيس ديوان الخليفة، هو المسؤول عن القصر وكل ما يدور عن القصر جوه القصر، هو المسؤول عن رئاسة الجمهورية، هو المسؤول عن كل الأمور الإدارية اللي تخص الرئاسة ومكاتب الرئيس مش ده كان عندنا كده؟ أيضا هذا المنصب كان موجود عند واحد اسمه جوهر، وكان اللقب بتاعه المنصب بتاعه اسمه المؤتمن أو مؤتمن الخلافة أو مؤتمن الخليفة جوهر. وجوهر ده كان طواشي، طواشي يعني كان مخصي، ما كانش يعني عنده من الأعضاء الذكورة، وكان من السودان، كان أسود، وكان متحكم في قصر العاضد ومتحكم في العاضد. العاضد ده كان من الضعف، والخليفة كان من الضعف بمكان ان اي حد بيتحكم فيه، شاور يتحكم فيه، درغام يتحكم فيه، الملك الصالح روزيك بن طلائع يتحكم فيه، لدرجة ان الطواشي مدير المكتب، رئيس المراسم، رئيس الديوان، المؤتمن الخلافة كان بيتحكم في العاضد. ووصل الأمر إن تم تدبير مؤامرة ضخمة بين العاضد وبين جوهر هذا مؤتمن الخلافة للقضاء على مش صلاح الدين الأيوبي بس، لا ده القضاء على كل هذه الجنود الدولة النورانية. وكان اللي تولى هذا الأمر هو مؤتمن الخليفة أو مؤتمن الخلافة جوهر بأمر وبموافقة الخليفة العاضد. وكان الكلام ده في سنة أواخر سنة أو في أثناء سنة 565، وأرسل جوهر إلى عموري ملك بيت المقدس وإلى ملك صقلية وإلى ملوك أوروبا يستنجد بيهم ويطلب منهم التدخل لتحرير مصر واستخلاص مصر من أيدي صلاح الدين ومن أيدي جنود نور الدين محمود. وأرسل إليهم ووصل هذا الخطاب ووقع في يد صلاح الدين الأيوبي، وقع في إيد صلاح الدين الأيوبي لأن كان هناك الشاب الذي أرسل بالخطاب، الخطاب أرسل إلى ملك صقلية وأرسل إلى ملك ألمانيا وملك فرنسا، والشاب الذي أخذ الخطاب إلى عموري ملك بيت المقدس كان شاب مصري، كان طواشي مصري مقيم في القصر، وكان بيعتبره جوهر من أخلص المخلصين إليه. وجوهر أخطأ خطأ ضخم إن هو قال لهذا الشاب، الشاب ده إحنا ما نعرفش اسمه إيه، لكن قال لهذا الشاب إن هذا الخطاب تذهب به إلى عموري وإن فيه أمرا جلل فإياك أن يقع في يد أحد. من فرط ثقة جوهر في هذا الشاب المعتاد إن اللي بياخد الرسالة عشان يوصلها لحد من الملوك والأمراء ما بيبقاش عارف محتوى الرسالة، لكن من فرط ثقة جوهر في هذا الشاب قال له أن هذه رسالة إلى عموري، أطلب منه أن يتدخل ويرسل حملة لاستخلاص مصر من أيدي هؤلاء النورانيين ومن أيدي صلاح الدين. الشاب حدثت نفسه أنا استبدل المسلمين بالصليبيين؟ لا والله لن يكون. ودخل على صلاح الدين وطلب مقابلة صلاح الدين وسلم الخطاب إلى صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين فتح الخطاب فوجد فيه ختم الخليفة العاضد، لأن جوهر ما يقدرش يختم، جوهر خد الختم بتاع الخليفة وختم به الخطاب المتوجه إلى أو الموجه إلى عموري. وأرى صلاح الدين وعرف كل تفاصيل المؤامرة، وكانت دي بيسموها ثورة السودان. جوهر لم يعلم بأن صلاح الدين علم أو وصله الخطاب. صلاح الدين الأيوبي استدعى، كان صلاح الدين الأيوبي عنده مجموعة من المخلصين زي ما قلنا عز الدين جربك، طوران شاه أخوه الكبير اللي أرسله إليه نور الدين محمود، خاله شهاب الدين محمود الحارمي، شرف الدين برغش، طوران بهاء الدين قرقوش، وجمع المخلصين بتوعه وأطلعهم على الخطاب. وكان الاتفاق أن يتم عزل جوهر وتولية بهاء الدين قرقوش أمور القصر ويكون هو مؤتمن الخلافة بهاء الدين قرقوش. لكن كيف يتم هذا الأمر؟ اتفقوا أن صلاح الدين الأيوبي هيعزم الخليفة وهيعزم مؤتمن الخلافة جوهر في قصره في يوم عاشوراء، وكان ده في شهر المحرم من سنة 565 من الهجرة، وهم في القصر يتم التحفظ في قصر الوزارة، يتم التحفظ على جوهر وإخراج الخليفة وإرساله إلى قصره، وبعد ذلك يقتل جوهر في قصر الوزارة. وده اللي حصل فعلا. عزم صلاح الدين الوزير الخليفة العاضد وجوهر ورجال القصر إلى قصر الوزارة في عاشوراء، في ذكرى عاشوراء، وفعلا في نهاية الليلة تم إخراج الخليفة وإبقاء والقبض على جوهر، وصلاح الدين الأيوبي منفذ الخطة زي ما كان متفق مع إخوانه ومع الأمراء، لكن صلاح الدين الأيوبي أخذ الخطاب والخليفة قاعد وجوهر قاعد، وأعطى الخطاب للخليفة العاضد، قال له اقرأ هذا الخطاب، محدش يعرف الخطاب فيه. قرأ الخليفة العاضد الخطاب فأسقط في يديه، فنظر إلى جوهر وقال للوزير للملك الناصر صلاح الدين الأيوبي: ما علمت بهذا الأمر، وإن هذا المؤتمن خائن وليس بمؤتمن، فإن عنده الأختام وهو الذي يرسل. الخليفة أسقط في يديه، اتبرى من جوهر وقال له أنا معرفش ده جوهر، ده خائن وما هوش مؤتمن الخلافة، ده خائن الخلافة، وهو اللي خد الختم وعمل. فجوهر مش عارف ايه الموضوع، فأخذ صلاح الدين الخطاب من الخليفة العاضل وأعطاه لجوهر، فقام جوهر وأقسم بالأيمان: ما فعلته عن أمري وإنما بعلم الخليفة العاضد. فقال صلاح الدين: أيها الخليفة، ما تأمر في هذا الخائن؟ فقال: تضرب عنقه وتلقى إلى السودان بين القصرين. السودان بين القصرين دول احنا قلنا ان في قصر الخليفة وقصر رئيس الوزراء، وبين القصرين كان معسكرات الجيش، جيش الخليفة اللي هو معظمه من السودانيين، معظمه من أهل السودان، وكان عددهم تقريبا كما يقال يعني لا يقل عن 90,000. دول كانت مهمتهم الأساسية حماية الخليفة، فالخليفة هو اللي حكم بأن تقطع رأس جوهر وتلقى إلى السودان. صلاح الدين الأيوبي مسك جوهر وأخرج الخليفة وأمر بقطع رأس جوهر. تورانشاه جاء إلى صلاح الدين وقال له: لا تلقي بالرأس إلى السودان، فإن هذه مكيدة من العاضد، دي مكيدة من الخليفة علشان يهيج عليك السودان، عشان يهيج عليك السودانيين الجنود اللي منهم جوهر واللي بيعتبروه سيدهم لأنه هو مؤتمن الخلافة وهو المتحكم في القصر، والسودان دول كل مهمتهم هي الحفاظ على الخليفة والحفاظ على القصر. صلاح الدين الأيوبي لم يلقي بالرأس إلى السودانيين، لكنه أصدر بيان وأصدر قرار بتعيين بهاء الدين قرقوش مؤتمن للخلافة، والسجن أو التحفظ على جوهر مؤتمن الخلافة. الجنود السودانيين تطلعوا أو يعني تتبعوا الأمر وعلموا بمقتل جوهر، فما كان من صلاح الدين الأيوبي إلا أن ألقى إليهم برأس جوهر وجسد جوهر وتولوا دفني، وكان ثورة تسمى ثورة السودان. ثورة السودان، هؤلاء الجنود السودانيين يعني صاروا ثورة عارمة في القاهرة، وانتقاما لمقتل سيدهم جوهر. صلاح الدين الأيوبي قبل ما يلقي بالرأس اجتمع مع الأمراء اللي معاه، عز الدين جربك وشرف الدين برغش وخاله شهاب الدين وطوران شاه وبهاء الدين قرقوش، فكان الاتفاق ان هو قبل ما يرملهم الجسد لابد من إخلاء قصر الوزارة، ولابد من محاصرة القاهرة بين القصرين، وحصر هؤلاء السودان بين في مكان محدد حتى يتم تصفيتهم تماما. وفعلا تم هذا الأمر، أخلي أو أخلى صلاح الدين والأمراء قصر الوزارة، وخرجوا في أوهموا هؤلاء السودان إن هم خرجوا أو يعني خرجوا متتبعين لبعض الصليبيين الذين هجموا على الفسطاط، وحاصروا هؤلاء السودان وفعلا السودانيين ما صدقوا ان صلاح الدين خرج ولم يفطنوا الى هذا الحصار، واخذوا احرقوا قصر الوزارة واخذوا يعيثون في القاهرة فسادا، فما كان من صلاح الدين ومن معهم من الجنود الايوبيين الا ان اعملوا السيف في هؤلاء السودان، وقتل في هذه المذبحة ما يقرب من 80,000 من السودان الذين كانوا يدينون بالولاء لجوهر، والذين أفسدوا القاهرة وأفسدوا في مصر انتقاما لمقتل سيدهم جوهر. وأصبح بهاء الدين قرقوش هو المتحكم في قصر الخليفة العاضد، أصبح بهاء الدين قرقوش هو مؤتمن الخلافة. صلاح الدين الأيوبي كانت الحادثة دي بعد شهرين بالضبط من توليه الوزارة، يدوب صلاح الدين الأيوبي قضى على هذه الفتنة وهذه الثورة، ثورة السودان، ويدوب لسه ما تهناش وهيبدأ ياخد باله. كانت المفاجأة الأخرى التي ألقتها مصر لصلاح الدين، وكأنما كلام القاضي الفاضل لصلاح الدين: إنما تلقي لك مصر بالمصاعب أو بالصعاب أو بالمهام الشاقة. كانت الصعاب التي ألقيت على صلاح الدين الأيوبي في نفس الشهر أو في نفس الأسبوع اللي تخلص فيه من جوهر ومن السودان، ما هذه الصعاب وما هي المهمة الجديدة التي تكفل بها صلاح الدين؟ هذا ما نلقاه في الغد إن شاء الله. حتى ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.